ومن شاء الخلاف ايش؟ ايوه ومن شاء الخلاف عزيزتي انا في الاقرب في هذا الطرف خلاص ما اقوص الله عندك الا ما بدنا نكمل ما نبدا ومن شاء الخلاف بدون كل ذا خلاف على الصفحه في في الثاني في الاقرب انا في الثاني هو كان يجمع بين الفرق لا اسم فاعل ولا فعل مضارع خذه من شاء الخلاف بين ومن شاء الخلاف في هذا الطرف من هذه المسألة أن كان هل تقتضي التكرار أو لا غير أنه بيبين لك ولي ليش لا لا هو بيبين لك الحين المسألة لأنها إذا درى واحد بالأصل من وين الأصل أثر واحد يحكم إحنا بلا يجي لك بالخلافات ذولا قالوا كذا وذولا ولا بنوا خبر لك وش بنوا عليه إذا خبر لك وش بنوا عليه جهتك ملك تعتري وين الصحيح وين قالوا من شاء الخلاف في هذا الطرف من هذه المسألة أن كان هل تقتضي التكرار أو لا وبالأول جزم القاضي أبو بكر فقال إن قول الراوي كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره من كان ولا من يكان كان تمام هنا احنا وبالجزم القاضي أحد أن كان هل تقتضي التكرار كان أو لا قال إن كان قال وبالأول جزم القاضي أبو بكر يعني قال إن كان تقتضي التكرار لغة أن قول الراوي كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكثيره قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي يداوم على ذلك يعني من يأمر أهله في كان أنا هذا الحين فيهم قال مد هكذا لغة أي يداوم على ذلك وكذا قال القاضي أبو الطيب من الشافعية وجرى عليه ابن الحاجب إلا أنه قال ما معناه أنه لا يلزم من التكرار العموم طيب هذا لا يلزم إذا بشي تكرار أنه يكون يدل على العموم إذا هو على طول دائم كيف تقول كان يأمر ويحين فلم ناضي تكرار في الزمن ناهي غير كيف تشيل العموم لا يعمل أزمان ما يوقف صلي صلي صلي صلي صلي يعني على مقتضى يجي وقت صلاة الظهر وقت العصر وقت ندى موسى يا قوم ديون كان يأمر أهله بالصلاة إسماعيل ماشي محمد جاي وقت البيت كان بيمرون بالصلاة وماشي كان بيمرون بالصلاة على طول يومية ولا كل الخروج صلى وقوم في الصلاة يرحمكم على لا لا هذا ما يفيد يعني تجلس على التكرار ولكن ما قصده انه على طول ما يوقف لا لا هذه العاد كما راهم تكاسلوا امرهم كما راهم تكاسلوا امرهم كذي هذه العاده ان الناس يفعلوها التكرار بحسب كل شيء بحسب العموم إذا أشياء العموم أشياء على طول ولا يوقف ما هو كل يوم إلا العادة العادة كيف الناس يسكرون كما رأيوا إن به كذيه إذا سور ولا كذا يشجعهم وينشرهم يقول لهم كذيه وما هو كان يومية على طول ولا شهر شهر شهر شهر ها وين الباقي؟ ايوه نحن لا احنا نشيد الحين انه هل هو على طول مستمر؟ لما وداء ولا ما نشيد يقول الفهم وش فائدة انه يجي ويقول قوموا صلوا افعلوا الا انه يحثهم على هذا الفعل ويدل على اهميته فقط ما هو بمعنى اذا التكرار بمعنى ان احنا نقول انه على طول على طول اذا عندهم قلت 6 أشهر وناس قالوا شهرين بس هو على طول على طول يا قليل شهرين ولا 6 أشهر غير بالنسبة لعشر سنين ولا مدري كم قبل ذي ذكروا بعد آية النزول نزول الآية وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي يداوم على ذلك وكذا قال إلا أنه لا يلزم من التكرار العموم واختار في المحصول الثاني يعني أنها لا تدل على التكرار لا تدل على التكرار يا الرازي وابن الحي المحصول الرازي قال فإن دل دليل خارجي على التكرار عمل به وإلا فلا. وقال من دقيقة العيد إن هذا يدل على التكرار كثيرا، كما يقال كان فلان يقرئ الطيب، ومنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أجد الناس الحديث، يعني هم ذا القول الأول ذي الكلام. وتجيء لمجرد الفعل من غير تكرار قليلا، نحو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف بعرفات عند الصخرات. سبب قليل يا سيدنا ماذا؟ لا احنا نفهم كان أن خيرا ولا حين يقول كان يدبر كذا، وكان مع أن لو ما بلاه على المرة ما هو قايل كان يدبر كذا، كما بلاه مرة ولا مرتين العادة. أنا نقول كان كما تشي منه على الخيرات، ما تقول كان يفعل الخيرات. خيرات. أنا خير. أيه ولا با تقول وقف في كذا إذا ما بلا مرة. هذا ليه عبر يعني ما قف وما بلا مرة. كان يقف. بقراين بقراين على إن ما بشي تكرار. كيف ما بلا حج مرة. لا لا بشي تقول كان. أيه لكن هم عذرينه. عذرينه على ما راد بها الشيء. لا به قرائر بس ما هو ذا بجيب العموم يجيب على قرينة. أنا قرينة أنه ما حج لا مرة. والقرينة سبر منع. للحين تقول أكرم الرجل. ما أنت داري ما تشي أكرم أهل الأرض. تمام إيش إذا قلت أنت ثاني يقف. مثل كان يجب هيا نهي الثاني ها. وقول عائشة ها كنت أطيب النبي الثاني، قول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه ولم يقع وحرمه، وحين يحرم معنا محرم لا مرة. أحرم مرتين ليش؟ تدلوك على النطيب. لا لو بأسبر انه يجيه كان الطيبة حين جو بايحرم حين قلوا حرم ويجيه مرات كثير، لانها حج مرة واعتمر اربع مرات بدي خيرا خمس مرات. يا اخي ما هو ضرر ان تكون معه كان طيبة في البيت حين جو بايحرم طيبتك، كانت طيبة هو لحلة وحرم حين يبدي محرم. من وين جاءت حين تقدوم؟ كلش وفنا قب خيرا. ماذا عندك ما يفتح الوساء؟ وحرم أنا ينحبل. رسول. حج ثلاث مرات. لأن ثلاث مرات قبل البعثة، مرتين قبل البعثة ومرة بعد البعثة. مرتين قبل. يعني عاد مع ذولا كان يقبل هو راح يقف في عرفات وهم وقفوا في مزدلفة. اللي قال ما له هذا الأحمد لا يقف على الحمد. هذا قبل. وحج الحجة المعروفة حجة الله. عمره والعمر ثلاث عمر وحج مرة وبدي كثير خمس مرات. ها الرسول الا انت تلوك على من الطيب كان يروح. ايوه ما دراف عندنا احنا عندنا ما هي عقلة. ايوه اقل ذي لا كان الرسول بعد كان بوجود ذي ولا صابوا قبل الحرام يعني لا يشدد الناس جور يلبيه هو قوي على حاله. قوي جور شفت ما يدي رجع قالها ليه انها كان طيب وكان يعني كان طيب الحين يحرم الحين يحلها. قبل احنا متأول انها طيبه وتأوله انك تأبعد الطيب طيبة قبل وقد أبعد وقد نجح، لكن كان يقول إنه مراي وبياض العطر في مخارج راسي. الله تعطر في الحل على غصال وال. هيا سواها. ولم يقع وقوفه بعرفه وإحرامه وعيشه معه إلا مرة. ومنهما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عروة عن عائشة وهي تذكر شأن خيبر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ويخرس النخل، فهذا لا يمكن فيه التكرار لأن خيبر كان سنة 7 وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة موسى، يعني جذابه مرة ولا والذكاء لا رد السنة مرة لا مرة في مرة في مرة، لكن حين جي ما بلا مرة حين جي هو في سنة 7 ومات في سنة 8 يعني ما بلا مرة مرة سنة لأن الخرس ما بلا رد السنة يعني الذكاء مرة لا ما بها حين يقول كان يخرس عبارة كان جاءت بكان دليل على أنه ما يفيد التكرار لأنه ما فعل لا مرة مات راح ومات أنا وجهك لا مرة أنه ما بلا سنة 7 ومات سنة 8 يعني والحين بايروح ما بلا مرة لا انتهى كلام ابن دقيق العيد هذا قال ابن دقيق العيد تكون للتكفير كثير والقليل قليل هذا من الرفع وقد تحصل من جميع ما ذكرناه غير ما في المحصول شياع إفادتها التكرار إذا هناك ليستفيد كان التكرار والاستمرار تكرار والاستمرار نعم قال ما فيها تكرار والاستمرار قال معناه انه لازم من التكرار العموم طيب ما لازم من الاستمرار التكرار ما هو التكرار لا باستمرار ما يشتي على طول يعني في يعني اوقات ما عموم كله ها حين كل كان يامر اهله وما هو قال انا مفيدة الا التكرار فقط اما العموم كيف وقت الصلاة ولا وقت الصلاة كان طيب يسكت معه يطلهم للأذى بعضهم يقولوا أنه يدل على الفعل الضارع ما هو كان لأن يقوم ويدل على التيدد قالوا هم الفعل الضارع يقول كان يقوم هل أنهم يمثلوا كان يقوم كان يفعل كان يفعل كان قال فالحاشي هنا يعني أنه ضارع أه؟ أنا واجبا أنا الذي كان واضح الحين بسم الله وهو يدل على الثبوت يعني ما هو ثابت يتكرر منه لا بلا حين النتيجة أنت بدية حين تقول كان زيد قائما الحين جي أشياء تدل على الثبوت ما تدل على الثبوت ما ينفع يا الظاهر انها من حين يقولوا كان يفعل كذا ما هي من الفعل المضارع الحاله لان لا فعل فعل مضارع في اي مكان ما يدل على شيء يعني ما يدل على لا التكرر لا وكان ايضا الحاله باجتماع كان ويقوم كان والفعل المضارع يدل على الاستمرار يقوم يدل على التجدد بعض المرات داري ان ما هو سابر يجلس على طول بس الحين تقول يؤمن ولا كذا ولا لا يصلي ولا يحج زيد ما حج ما او بعد كان تكرر والاستمرار العموم والتكرار ما لها ما بشي ملازمه بين التكرار تكرار الحدث الاحداث العموم هو ثاني العموم ما بشي لا يعني كم يكرر الفعل ذا إذا قلنا عموم الفعل تنحل على طول على على طول التكرار هو العموم لا كان العادة هذه الناس يفعلوها يقول كان يصلي كان يعني أوقات الصلاة ولا نحن بنفهمها كان يتنفل سيئة بس ما يهدينا لا نقول كذي هل الفعل يقول كذا ما لقبان سفرها عمر رضينا بالفعل ده هو ممكن يعني هنا الفعل المثبت يتجمع عموم، مع أن الماضي بالفعل المنفي أن يكون عموم، لا مثبت، ما هو مثبت العموم. مجموع كان والفعل، الصيغة تيها الاستعمال هذا يدل على كذا، استعمال اللغة يدل على كذا. كان وش؟ جمعة القرائن. الحال هذا كل هذه الصيغة ما يجوب كان يفعل كان كذا إلا بمعنى أنبه. قرائن إنك المرة، ولما حين تقول كان أفعل بده يدل على أنها أفعال خيرا، ما تستعمل الناس كذا، يستعمل الناس كذا. وأهل اللغة هي عندهم كذا يوم بلا عرفة. لك أهل اللغة، أنا قال لك عن أهل اللغة. لكن ليش الفرق بين عرفنا وعرف اللغة؟ أهل اللغة، أنا قال ذلك كلهم عن أهل اللغة. عرف اللغة. أي، صح، نقلوا عن أهل اللغة. وإحنا ما قد إحنا ما وهي، إحنا معنا قليل. بالعرف خاص. لا، احنا بنستعمل استعمال اهل اللغة. عاد وضع اللغة. إذا استعملنا استعمال اللغة نقول بدون عرف لا، عاد استعملها. عاد استعمالها. كلها تركيب كان يفعل. كان يفعل هذا تركيب يدل على هذا الشيء. قال فتح التكرار والاستمرار فلا يعدل عنه من غير قرينة. مسألة ها؟ وشوف الله كل ذي خلال فاضية حقت عائشة والله ايوه جمع شيء دام انا اقول اما الحين تقول كان يجمع الصلاة ما بشي جمع الا اذا هو جمع صلاتين ظهر وعصر الا المغرب ما لها داعي على تقديم متأخر. إنك كان يجمع إذا قلنا كان يجمع يعني جمع خير. جمع كان جمع تقديم وجمع تأخير ما لها داعي عليه بالأصل. لا كان يجمع. لا لا كان. كان يجمع يجمع كان يستمر الجمع منه. لأن كان يجمع خيرات في السفر كان على طول في السفر يجمع. لا هي غير هو ذي هذه. خليك جمع تقديم وجمع تقديم قال ما له دلالة عليها بلا أصل ما تدل عليها كون يجمع جمع تقديم كون يجمع جمع تأخير كان يجمع بس كان يجمع لا تقديم تأخير كان يجمع أقدام وما يدل عليها كان يفيد بالثاني عموم الأزمان تمام يعني إنه يجمع على طول يعني خيرات جمع بالزمن يعني شيء ثاني أول الوقت آخر الوقت عظيم بالزمن عموم الأزمان جمع هل يجمع على طول جمع تقديم ما هو كان يجمع إذا تشوف هذا عندك يعني كان يجمع يصلي الظهر والعصر أول الظهر ويصلي الظهر والعصر أول العصر لا والله ألا إذا تشي كذا العموم يوم جمع تقديم يوم جمع تأخير إذا تشي العموم يلا حين قال إنه يلزم يلزم التكرار يعني يجمع حين يجي هو الجماع كان إذا سافر كثير الأسفار رسول الله كان يجمع جمع تقديم ما هو كان يجمع ما انا بقول كان يجمع خلاص لكن اذا كان في الاستمرار والتكرار ايوه كلها يجبر لكن ان اقول يا كان يجمع وقلت دلت على ان كان يجمع جمع تقديم وجمع تاخير من وين من لا كان يجمع بد التقديم بد التاخير بد التكرار الان يجمع الصلاتين لا عم الزمن بزم منها ايها سوا الاستمرار وضع الاستمرار لا لا فسرها قال لا ما تدل عليه ولا رغيبها ولا تدل عليه ولا هاد لا لا قلنا لا هو ما رغيبها ايوه ايوه ما انه يشتي انه كان يجمع يعني يجمع مبلا يعني هو جمع يعتبر جمع بدي التقديم بدي التأخير بدي كذا ايوه يعني لا نحن يعني واحد ايوه لا نقول يعني هو هنا حين اقول كان يجمع معنى انه يجمع الصلاتين لا اقول انه جمع تقديم دلت على جمع التقديم ولا دلت على جمع التاخير ولا على يجمع هي مساله ها؟ وشو؟ وين ماله؟ كان يخرص؟ الله صديق لك. لا هو كان يبعثه وفتح خيبر رايحينه وما بعثه الا في ذياب. قبلها ما شفناه يخلع. لا بلا هو بناء هو بناء على الله. توكل. هو بناء انه يعني جلس امراه. يعني بقول انت مثلا الحين استلم الزكاة كل سنة. ورجع انه جا الموت عليك بعد. زين ها ولا. انا اقول كذا يا باس رجال بناء على انك على طول ورجع جا الموت قام. يا مسألة في بياني أن الشارع إذا علق حكما على علة منصوصة نحو أن يقول حرمت السكر لكونه السكر حرمت السكر لكونه حلوا السكر حرمت السكر لكونه حلوا السكر ما هو حالي ما هو حالي السكر هو راحة يعني حال إعلام. إيه سكر سكر لا لا سكر حرمت السكر. لا لا لا سكر حرمت السكر لكونه حلوا. العلة فإنه ويحشر فيها. أحرمت السكر لكونه حلوا هل يعم الحكم وهو الحرمة في المثال أينما وجدت العلة وهي الحلاوة أم لا؟ أي كل شيء حالي نقول بدون حرم اختلفوا فيه والمختار عليه الأكثر أن الحكم المعلق على علة منصوصة يعم قياس شرعيا لا لغة قياس حقنا الشرعية قياس زي هذه بايجي العلة نقيس عليها الله قياس شرعيا لا لغة وقيل أنه يعم بالصيغة لغة وكلام الشافعي أنه يعم ولم يبين وجه العموم فقيل أراد من جهة اللغة وقيل من جهة القياس أهل القياس بقى يقولنا أراد كذا وذي قالوا اللغة بقى يقولنا من اللغة وكلامه محمول على القولين وقيل إنه لا يعم لا بالقياس ولا باللغة وهو اختيار الباقلاني لنا في عمومه استقلال العلة ظاهرا فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث وجدت لثبوت وجود التعبد بالقياس استقلال العلة هو استقلال العلة ظاهرا يعني العلة مستقلة في الظاهر بس لنا في عمومه استقلال العلة ظاهر بس هل العلة بلا ظاهر يعني جاءت عموم غير ما هي نصه نعم حين قول حرمت السكر ليوش لحلاوته ما قدو نص يعني يحتمل تخصيص العلة احنا عندنا بايصبر تخصيص العلة اصبر اذا هو بايجوز تخصيص العلة فاحنا ما بلا ظاهرا ما هي نصه لما في الحكم ذاك العموم احنا نقول ما بلا ظاهرا لقداش لقدا التخصيصه فالعلة يباجي لنا أنها تعم وجود تخصيص العلة عندنا إذا ما بلا ظاهرة لكن في السكر هي ما هي لا ظاهرة العلة كونه في الوان في تحريمها لأنها قد يخصصها يقول إلا حلاوة العسل ثم هي ما هي محرمة ما هو سكر العلة التحريم لأجل الحلاوة لكن فارجع يقول لك العلة قد يخصصها ويقول لما حلاوة العسل فهي ما هي محرمة لو سابر تخصصها ما في محل الحكم فالسكر حين نقول أما السكر هكذا منصوصة ما عاد أضاعي أخبرنا العلة هي الحلاوة والحلاوة ممكن تخصصها حلاوة العسل ما هي محرمة أما حلاوة السكر أو حلاوة شيء ثاني فهي محرمة لا هي لكن قصدي حين قال ما هي لا ظاهرة ما تبرت ما في نفس المثال ما هي ظاهرة بل هي نص ما يعطيك سببها هي السكر في غير ظاهر غير ظاهر بس قياله لنا في عمومه استدلال علة ظاهرة ما يصير كذا يعني فوجب اتباعها لما وجد شيء ممكن تخصيصها استقلال العلة في إثبات الحكم فالسكر نص تمام ما هي فالسكر لا ما هو السكر إلا يا أخي ما هو السكر ما هي تمام مش باي جيه ما هو فيها ما النزاع فيها حين قال استقلال العلة ظاهر ما هو ظاهر استقلال العلة هي ظاهرة إن الحكم التحريم معلل بهذه العلة وممكن فالظاهر بس ما هو نص ايوه ما هي نص لأنه باقي مرتبنا على الأرض على لكونه إجابة لكونه إجالك بها لا زينة سمعت ربا الآخر آه دواناي غير هذا قال لكونه إجابة لكونه حلوة وعدي يقول له غير كلام ما هو الحين يقول لحلاوته أنا ممكن إذا قال ظاهرا معنا أن إحنا نتبع العلة وين ما جلس نحكم بالحكم هذا وين ما وجد العلة نتبع نقول هذا محرم أين ما وجدنا ليس ما بلا ظاهرا لأنه قد جينا في محل والعلة هي موجودة والحكم هو موجود ما هي نصا ما هي إذا وجدها العلة قطعة أن الحكم وإيش موجود ممكن أن تأتي أن العلة هذه الحلاوة والحكم هو موجود يكون حلالا ايوه يجب تخطيط العله لنا عموم لنا في عموم استقلال العله ظاهرا فوجب اتباعها واثبات الحكم واثبات الحكم حيث وجدت وين ما وجد العله وجد الحكم لكن ظاهرا فقط اما في غير المنصوص عليه ايوه ما ذيها السكر ما في اشكال دون منصوص عليه ما عاد الكتاب يقول حرم السكر لكونه حلوا ورجع يقول ها هو حلال لا نفهم لا باكل يمكن لكن في غيره ظاهر احنا باكلوا في وجهه المحل لا تطرد لا لا تطرد بس في وجهه المحل ما عندي مصدر انا ذيعه وما بي حرمت السكر لكوني حلوا هل ما بلا ظاهر فيه يعني ما دلنا على تحريم السكر ولا ممكن نحن استغلال العله ظاهر الثاني الثاني التحريم الباقي تحريم الباقي هو قياسا والعلة ظاهرة فقط الباقي ايوه يدخل العسل وين ما وجدت العلة كان ثبت الحكم ولا لكن ظاهرا فقط لانه قد يجي لنا في غيرها توجد العله ولا يوجد الحكم يكون به مخصص بس السر بس هذا عن دام يقولون وقيل انه لا يعمل هل نافع مستقبل وثبته حيث ما يجد واثبات الحكم حيث وجدت لثبوت وجود التعبد بالقياس ولا نافي ان حيث وجدت لثبوت وش وجود لا وجود التعبد بالقياس التعبد بالقياس موجود وين ما وجدت العلة وين ما رأينا العلة القياس احنا متعبدين به موجود ما هو التعبد بالقياس موجود مع وين ما انت لانه هو المتعبد تمام وقف قلبنا وشوف يوجد يوجد القياس ولا جه واجب لا هنا لأن القياس وجوده وين ما هو لا نحن احنا هنا معناه احنا معناه هنا مسائل معنى حلو هنا وهنا وهنا وهنا وهنا تمام معناه في اماكن متعدده قالها نحكم ان الحكم موجود هنا وهنا وهنا لان ثبوته وجود القياس في كل محل وهو وجود العله والاصل والفرع والده هو موجود معي هنا وموجود هنا وموجود هنا فاذا الحقها وين منا وين ما وجد الا الا واجب بل أدلة ثانية يا خبير وجوب القياس قد يكون معي دليل وجوب القياس ولا ما بشي ما يدلنا على أن يلحق ذا أبدا ونيه أبدا خلاص وجود وجوب القياس بأدلة ثانية ألفنا إذا كنت وجود التعبد بالقياس إن هذا الحين نشوف المسائل سيئة دي مش نكررها هنا وهنا وهنا وهنا في الكل وإثبات الحكم حيث وجدت في ثبوت وجود التعبد دل عنها وجود حيث وجدت دل عنها وجود لا دل في ثبوت وجود التعبد بالقياس ولنا في أن عمومه ليس بالصيغة أنه لو عم لغة لابتضى ك قول القائل اعتقد قانما لسواديع كل اسود من عبيده لانه بمثابه اعتقد كل اسود واللازم باطل. ها وشو غانم ذا؟ الناس استدلوا بغير يعني يسمعوا من الحين يمثلوا لك بزيد ولا غير وشو غانم الذي يطير فيغضبه الذباب. ما ادري يعني من لو قال عندك زيد لسواد من لو قال عندك زيد لسواد سوا سوا وبايع منك لعلة السواد هذا غير كلهم من نحويين والكل مسبروك هذية عاد درب سردك حقة هلا الذي يطير فيغضب زيد الذباب ما جاء واحد وهي ذيك حقتها المثال حقتها ها ما صارت الكحل اللهم صل على خفي وعلى لأنه بمثابة عدد كل أسود واللازم باطل من وين قال أن مثابة عدد كل أسود أهو مثله ولا قليل يا دي اعتقد قانما لسواده قال لو قال لك تبا قول قال اعتقد قانما لسواده عد كل اسود من عبيده لانه بمثابه اعتقد كل اسود وخلاص من وين جانا المثابه قالوا بس مجرى قال من باطل لانه لا قايل من وين جاء عندهم قصدي هو الشيء اللي قلنا يدبر العموم يعمم ايش يدبرها انها تريد العموم ايه هذا قالوا كذا هو لازم باطل لانه لا قايل به من اهل القهوه وقوله هو اتحاد مفهوم حرمت الخمر لاسكارها واحرمت المسكين ممنوعا اشاره الى شبهه القائل بعمومه لغه وجوابها وتقريره انه لا فرق بين حرمت الخمر لاسكارها وحرمت المسكين في العرف والمفهوم واحد والثاني يدل على تحريم كل مسكين بالصيغه كذلك الاول يعني هم قالوا كذا ها وتقرر الجواب أننا لا نسلم عدم الفرق بينهما فإن الأول خاص بالخمر صيغة والثاني عام لكل مسكر وإن أراد أنه لا فرق بينهما في الحكم لم ينفعه لأن ذلك بالقياس الشرعي ولا يلزم منه كونه بالصيغة لأن عموم القياس متوقف على أدلة تترفع القياس وإن أراد أنه لا فرق بينهما في الحكم كل مسكر خمر اغنى المسألة فيها ايه لا او ما بلا بناء على ما في شيء ولا قال خلا عندك ولا اذا زبر انقلع عندك ما عبد فائدة هالقياس اذا قلنا كذا يعني ما عبد فائدة هالقياس ولا لا يمدي خمر كلها دي بنص تمام وش يعني ما بقاس في النبيذ وفي غيره من المسكرات هو ما بلا انه باجي خلاف باجي في التحريم انه باجي نرجع خلاف في التحريم هنا هل يفسق هل يكفر هل كذا او لا قالوا مثلا في ديان في يديه منصوص عليه مثل الخمر اذا هو اذا هو مسيرتين فهذا عندهم يفسق عند ابو حنيفه وعند ولاف وعندنا ومع ان الثاني احنا عندنا يفسق مطلقه وهم قالوا في الثاني لا لأن ما بلا قياس وما بلا كذا وما بلا قياس ما بلا ظاهرة قال فلا أخذ منه حرام لا لو ما هو مسكر ما فلا منه حرام لو ما أكثر تمام لكنها قلت لك ارجع بها يجي خلاف في الفروع كيف أحكامها في الفروع ولا لا لو ما أبوه غير هم جحتينا شيء هم جعب بلا قياس ولا شيء فالأدلة هم هي عموما تمام على شيء كيس منها هم يتبعوا يعني حين تقول أعتدت غانما لسواده هو يعم قطعا انه ما يعم وش يبغى غانم اذا كان بالقياس لا هو بالقياس وان العله هذه اثرت في كونه اسود تدري ان العله هذه معترى انه ونعم قياسا يعني اين ما اسود باعتقاه قياسا على هذا يلا ما في شيء ما هو سابر نحن ما بلا قياس نبايعه لو مثلا قال اعتق الغاء اعتق بع هذا لحلاوتك هانه وني وزمك تبيع كل شيء حال قياسا قياسا بي هذين الشيء شرعيا اما الغوي ما في شيء ما هي داخل اللغه ما في شيء هذا ما هي لغه لو قال بع هذا لكونه حلوا لا تبيع الله اللغه ما تدل على بيع لا فقط هم قالوا لا انه كانهم قال بع كل حالي بل قياس ولدا ولا وقع معهم فرق سيدنا الحين قال وين ارادنا ونحن نعامله معامله ثانيه لا نبغى طيب ولا كذا ولا كذا ايوه قياس يا سيدنا حين قال هنا يا وإن أرادنا ولا فرقينا ما في الحكم طيب وعي يا أخي ما عندك بهروات عن علي إنها قطع وجهه قطع راسه قال خمروه الحديث قال لا تخمروه أنا برجع متأول أول لا عندنا رواه في مثل الإمام زيد إنها قال قطع راسه المحرم هذه ما وعي عن علي أبو حسين الشيخ ليس أولها لقينا السبب لأنهم يجمعوا بين دوليه وال إن قال أسيدنا ما كان بقى حرام ولا إن قال هنا أسيدنا وإن أراد أنه ولا فرق بينهما في الحكم لم ينفع أيوة الحكم هو بالقياس وإن أراد أنه وقوله احتمال جزئية العلة لا يدفع الظهور إشارة إلى شبهة الباقلاني وجوابها وتقريرها أنه يحتمل أن تكون العلة في قوله حرمت الخمر لإسكارها خصوصية المحل مع الإسكار لا مجرد الإسكار وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أحد زملوهم بفلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم بشرب دماء ها؟ بفلوم فلوم فلوم جراحة كم جراحة هما هي فلوم لا فلوم فلوم هو ما بلاقوت كلوم أو كلوم قالوا كلوم ودماهم فإنهم يحشرون وداجون بالكبدة كلهم بل أجوان ولا تقتلهم ولا تقتلهم بل جراحة لا تقتلوها حياتا يا سيدنا ما احنا مسلمين انه ظاهر الإمام يحتمل لها اسمعوا يحتمل أن تكون العلة فيه مع ذلك خصوصية قتل أحد وتجدر الجواب أن هذا مجرد احتمال فلا يترك فلا يترك به الظاهر والتعليل الظاهر في الاتجاه كسائر العلل المنصوصة وش هذا في السكر في السكر نفسه ما هو ظاهر ما لا من السكر ده لا تبرر السكر العله بتجي ظاهرة لأن احتمال لأنها ظاهرة لا الحين يقول لك مثلا الحين حرمت السكر الحلوة هذا ظاهرة فقط ما هي نصة حامد حرمت الخمر لإسكاره خصوصية احتمال انك خاطئ لا خلاص هذا هم قالوا الباقي اللي هم قالوا يحتمل أن يكون المحل له اعتبار لو اعتبرنا هذا ما هو تاب لنا ولا قياس إذا اعتبرنا المحل الأصل ما هو تاب لنا ولا قياس لأن بائع احتمل أن يكون الأصل محل العمر هو جزء من العلة وبطل إذا بطل القياس ما هو تاب إذا جاء لك خمر وخمر ليه هنا خمر ليه هنا خمر تجيز ليه خمر على ليه خمر يا سيدنا اشتني ما المحل والقول يا سيدنا واحنا نقول هي جدا الحل بل العلة هي تكون هي حلوة اما ظاهرة يعني نصا هو قصده ظاهرا يعني احنا قلنا ظاهرا لان احنا نعمم لان احنا نتبلنا هنا وهنا وهنا ما نشتي مبلغ حلاوة السكر لو نشتي مبلغ حلاوة السكر انها ما صبر لنا ولا انقيت اذنها انه جاوب على نفس المثال لانهم قالوا حرمت القمر الاسكاري خصوصية المحل قال ها هو فيه ظاهر ما هو ما احتمل سيئة ايش انه لا ظاهر حتى في نفس المنصوص عليه يجعل ما منصو نفس في الخمر هو نفسها احتمال خصوصي احنا الحين يقول حرمت القمر الاسكار هو نفس الخمر ما هو ظاهر معنى انها يصح انك تعلم هذه المكان هو ما يشتي الا هو ما يشتي بيه ما يشتي الا هذي يا سيدنا لانه ممكن ظاهرا لان هذا يمكن يعتبر خصوصية المحل لا لا لا لا اعتبر من ذوع الاخوه ما في